الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل عباداتنا وعباداتكم خالصة لوجهه جل وعلا. ونواصل في قراءة كتاب التوحيد للإمام الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب في باب من الشرك النذر لغير الله. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورفع الله في الجنة منزلته وجزاه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله تعالى فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. المراد بالنذر إيجاب الإنسان على نفسه فعلا لم يوجبه الشرع، ومن هنا فإن النذر التزام المكلف بفعل طاعة أو أمر محبوب لم يرد الشرع بالإلزام به. من أمثلة ذلك أن يقول: لله علي نذر أن أصوم في يوم الخميس، ولله علي نذر أن أتصدق ب300 ريال. هذا من أنواع النذر، والنذر يمكن تقسيمه بتقسيمات متعددة. التقسيم الأول: النذر المعلق، وهو الذي لا يجب الوفاء به إلا عند حصول ما علق عليه. من أمثلة ذلك أن يقول القائل: لله علي إن شفاني أن أذبح جملا وأقسمه على المساكين. وهذا النوع من النذر اتفق الفقهاء على أن الإقدام عليه ليس من الأمور المستحسنة، وأنه من المكروهات. خصوصا أن العباد قد يعتقدون أن حصول الأمر المعلق عليه، وهو هنا الشفاء، كان في مقابلة وجود النذر، مع العلم أن الله عز وجل غني لا يحتاج إلى طاعة أحد من العباد، فذبح العبد للإبل أو صدقته بالمال أو صيامه لا يستفيد الله جل وعلا منه شيئا، فهو الغني، مع أنه يفرح بطاعة المطيعين ويحب أهل الطاعة ويرضى عنهم، لكنه لا يستفيد شيئا بمثل هذه الأمور، فإن الله غني عن عباده. لذلك قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. النوع الثاني من أنواع النذر النذر المطلق، وهو الذي لم يقيد ولم يعلق بفعل آخر، كما لو قال: لله علي نذر أن أتصدق ب100 ريال، فهنا لم يعلقه على حصول أمر آخر، فهذا يجب على المكلف الوفاء به بمجرد التلفظ به. وقد اختلف العلماء في حكم هذا النوع، هل هو مستحب أو مكروه؟ فقال طائفة بأنه مستحب، وذلك لورود النصوص بالثناء على الذين يفون بالنذر، كما في قوله: ويوفون بالنذر. والقول الآخر أن هذا النوع من النذر مكروه، ولعل هذا القول أرجح لعدد من الأدلة. الدليل الأول أن النصوص الواردة بكراهية النذر عامة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كره النذر، وقال: إنما يستخرج به من البخيل، وكان ينهى عن النذر. والدليل الثاني أن العبد قد يوجب على نفسه فعلا بالنذر المطلق ثم لا يفي به، إما لانشغاله أو لتسويفه أو لتفريطه، ومن ثم يلحقه الإثم بسبب ذلك. وقد مثل الله جل وعلا لهؤلاء بقوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. التقسيم الثاني للنذر من جهة ما تم الالتزام بفعله، فإن النذر ينقسم إلى أقسام: القسم الأول نذر الطاعة كالصدقة والصلاة، فهذا يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والنوع الثاني نذر المعصية فهذا لا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقد اختلف الفقهاء في نذر المعصية، هل يجب به كفارة يمين أو لا يجب؟ فأوجبها طائفة لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفارته كفارة يمين، بينما قال آخرون بأنه لا تجب فيه كفارة اليمين. استدلوا عليه بما ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واقفا في الشمس فسأل عنه فقيل هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يجلس. وأن يكون تحت الشمس ولا يستظل، وأن يصوم فلا يفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. فالصوم هنا طاعة فألزمه بإتمامها، ولم يأمره بإتمام البقية. ولم يرد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، لم يأمره بكفارة اليمين. ولعل هذا القول أرجح، النوع الثالث نذر المباح، فإذا نذر العبد أمرا مباحا فإنه يستحب له الوفاء بنذره ويجوز له عدم الوفاء، وحينئذ يجب عليه كفارة يمين. والنوع الرابع النذر غير المعين، كما لو قال لله علي نذر ولم يحدد الفعل الذي يتعلق به النذر. وحينئذ يجب على هذا الناذر كفارة يمين. بحديث لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولا نذر في معصية، قال وكفارته كفارة يمين. التقسيم الآخر للنذر بالنسبة لمن يتقرب بالنذر إليه، حينئذ نقسم النذر إلى قسمين. القسم الأول نذر يتقرب به لله، كما لو قال لله علي أن أتصدق فهذا نذر شرعي يجوز للإنسان أن يتكلم به، والأصل فيه وجوب الوفاء بالنذر. والنوع الثاني من أنواع النذر النذر لغير الله، ومن أمثلة ذلك تقديم النذور إلى الأولياء، أو الأنبياء أو الملائكة كما لو قال الرجل إن تزوجت قبل مضي السنة فللبدوي علي ذبح شاة أو قال إن كسبت المال في هذه التجارة قربت بدنه للولي فلان أو إن توظفت أو إن شفيت فللسيد علي كذا، فإن هذا النذر شرك أكبر يخرج به الإنسان من دين الإسلام. لماذا؟ لأنه قد صرف عبادة النذر إلى غير الله، وصرف العبادات لغير الله شرك أكبر. ما الدليل على أنه عبادة؟ ما الدليل على أن النذر عبادة؟ الدليل على ذلك أن العباد يتقربون بالنذر لله، والنذر لا يفعل إلا على جهة القربة والعبادة. سواء كان في النذر المطلق أو النذر المعلق، فإن النذر المعلق كما لو قال إن شفيت تصدقت هذا نذر معلق يتقرب به الإنسان لله على جهة الشكر له على نعمه. ومن هنا نعرف أن النذر عبادة، ومن ثم لا بد من صرفها لله عز وجل، وأن صرفها لغير الله يعد شركا مخرجا من الملة. وقد ذكر المؤلف عددا من النصوص الدالة على أن النذر من الأمور المشروعة، منها قوله جل وعلا يوفون بالنذر، فأثنى الله جل وعلا على هؤلاء القوم بأنهم يوفون بالنذر، مما يدل على أن الوفاء بالنذر عبادة يتقرب بها لله. ومثله قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ولهذا قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقد اختلف أهل العلم في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم فليطعه، ما المراد به؟ فقال طائفة فليطعه بفعل الطاعة، لأنه أقرب مذكور. وقال آخرون بل المراد بهذا الحديث فليطعه بالوفاء بالنذر، وهذا القول أرجح، لأن القاعدة أن الضمائر في الكلام تعود على المقصود الأساس الذي قصد بالكلام، والكلام هنا يقصد به أصالة النذر. وإذا عرفنا أن النذر عبادة يجب صرفه لله جل وعلا ويحرم صرفه لغيره، دلنا هذا على خطأ كثير من أولئك الذين يتعلقون بغير الله عز وجل. ما الذي يجعلنا نفرد الله بالنذر ولا نصرف عبادة النذر لغير الله أمور. أولها أن النذر عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، ولذلك تركزت دعوة الأنبياء عليهم السلام على إفراد الله بالعبادة في قولهم ألا تعبدوا إلا الله. وفي النصوص أيضا أن الشرك موجب للدخول في نار جهنم والخلود فيها، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الأمر الثاني أن المتصرف في الكون هو رب العزة والجلال، فهو النافع الضار، المعطي المانع، يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء، ومن هنا فلا بد من اعتقاد أن الله هو المتصرف في الكون. فإذا كان متصرفا في الكون لم يصح أن نشكر أحدا من العباد الذين ليس لهم أثر، لم يصح لنا أن نشكر بالعبادة أحدا من العباد، إنما عبادتنا تكون لله. قد نشكر بألسنتنا وأعمالنا السبب في هذا، لكن من لم يكن سببا فإننا لا يصح أن نشكره على ما لم يتسبب فيه، والشكر المتسبب يكون بغير العبادة. الأمر الثالث من الأمور التي تجعلنا نفرد الله بالنذر ولا نصرف النذر لأحد سواه أن تقديم النذر لغير الله ضرر محض لا نفع فيه، فلا يستفيد العبد من هذا النذر المقدم لغير الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن هنا فلا بد من صرف هذا النذر لله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. هل للنذر صيغ خاصة؟ نقول كل لفظة تدل على إيجاب العبد على نفسه أمرا من الأمور ليس من الواجبات في الشرع فإنه حينئذ يكون نذرا. ومن أمثلة ذلك لو قال لله علي كذا، أو قال أوجبت على نفسي هذا الفعل، أو قال ألزمت نفسي بالفعل الفلاني، فكل هذه الصيغ ينعقد بها النذر. هل الوفاء بالنذر لفعل مكروه من الأمور المطلوبة؟ نقول هذا ليس من الأمور المطلوبة، وإنما الأولى بالإنسان ألا يفي بنذر الأمر المكروه، لأنه فعل مكروه غير مرغب فيه في الشرع، فناسب ألا يلزم العبد نفسه بفعل ذلك الأمر غير المرغوب للشرع. أحسن الله. من نذر نذر مطلق أو حال دونه العذر، هل يؤجر شيخ النية؟ نذر نذرا مطلقا، نعم، كما لو قال لله علي أن أتصدق بألف ثم بعد ذلك أصبح فقيرا لا يتمكن من الصدقة، فنقول حينئذ يجب عليه كفارة يمين. هل يؤجر على النذر؟ نقول لا يؤجر على النذر، لأنه ليس من الأمور المرغب فيها، إنما يؤجر على الوفاء بالنذر، لأن النصوص إنما أثنت على من وفى بالنذر، أما من ابتدأ بالنذر ولم يفي به فإنه لا يمدح ولا يثنى عليه. مثال ذلك قال لله علي إذا دخل رمضان أنا أتصدق بمئة ألف لكنه توفي قبل رمضان، نقول لا يثنى عليه بهذا، لأن الثناء إنما يكون على الوفاء بالنذر وهو لم يفي بالنذر. وأما لفظ النذر المجرد فهذا الصواب أنه ليس من الأمور المستحبة المرغب فيها في الشارع. نعم، نذر اللجاج والغضب هو المعلق من أجل الحث أو المنع، من أجل الحث أو المنع، وكفارته كفارة يمين وهو النذر غير المعين الذي تقدم الكلام فيه. رجحتم في خلف في نذر المعصية عدم الكفارة، بينما ذكرتم في نذر غير المعين كفارة اليمين، فما الفرق بينهم؟ نذر المعصية لا يصح للإنسان أن يتقرب لله به، ومن ثم قيل بأن النذر لم ينعقد، ومن ثم لم نوجب عليه كفارة اليمين. وأما نذر المباح فإنه منعقد، ومن ثم إذا وفى به الإنسان وإلا وجب عليه كفارة اليمين، هذا هو الفرق بينهما. وإيجاب الكفارة في نذر المعصية هذه من المسائل الخلافية التي وقع فيها خلاف كثير بين أهل العلم. تقدم معنا في تعريف النذر أنه التزام المكلف وإيجابه على نفسه فعلا ليس بواجب في أصل الشرع. نعم. نذر من نذر مكروها غير محرم فهذا يجوز للعبد أن يفعله، ومن هنا لا يصح أن نلحقه بنذر المعصية، لأن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ويأثم الإنسان عند الوفاء به. مثال نذر المكروه، من يأتي لنا بمكروه؟ نعم، نذر نذر أن لا يعطي إلا بالشمال، هذا نذر مكروه ليس بمحرم. طيب ننتقل إلى درس الفقه. لو وفى الورثة النذر المطلق، نعم، إذا نذر الرجل فتوفي قبل أن يفي بالنذر هل يشرع لأبنائه أن يفوا بالنذر؟ نقول النذر إما أن يكون نذرا ماليا فحينئذ يجب إخراجه من تركته إن كان له تركة، لأن هذا دين فوجب الوفاء به، وأما إذا كان النذر من الأعمال لعمل بدني فحينئذ يستحب لورثته أن يفو بالنذر عنه. ومثل ذلك ما لو كان النذر لأمر مالي لكن لم يترك الميت وفاء لذلك النذر، استحب لورثته أن يفو بالنذر عنه ولم يجب عليهم ذلك، لأن العبد لا يصح أن نوجب عليه أمرا بسبب فعل غيره إلا ما ورد الشرع باستثنائه. من مات وعليه صوم صام عن وليه، صام عنه وليه، قوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه ليس على الإيجاب وإنما على الإرشاد والاستحباب، وليس هنا صيغة أمر، وإنما هذه الصيغة صيغة الخبر جاءت بعد حظر، لأن الأصل أن العبادات البدنية لا يفعلها الإنسان عن غيره، ومن هنا فلا يصح حمل هذا اللفظ على الوجوب. يعني آخر سؤال، الشرك بالنذر هل هو تصور بذات النذر أو التقرب بالمنذور؟ الشرك هل في النذر هل هو في ذات المنذور أو في التقرب بالمنذور؟ هل هو في ذات النذر أو في التقرب بالمنذور؟ كلاهما. مثال ذلك لو قال للبدوي علي أنا أتصدق بشاة، هذا شرك بذات النذر. والثاني أن يقول نذر علي أن أتصدق للبدوي بكذا، يقصد بذلك التقرب له بهذا الفعل. نعم، ننتقل إلى درس الفقه.